الأولاد لا يحضرون حتى يعتنوا فبلغوا سبعا وعقلوا يحضرون أما هذا دون ذلك أو ما عندهم عقل يعبثون لا ينبغي الإحضار لأن يؤذون المصلين ويشوشون عليهم أما إذا كان عاقل يفهم ولا يبغي ويصلي فلا بأس لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسد بس هذا يقطع الصلاة لكن لا يشرك له منهم والرجل لا يمر والصبي لا يمر والدابة لا تمر إلا تيسر إذا كانت من عيالك لكن لو مر الرجل أو البعير أو الغنم ما قطعت الصلاة قطع صلاة الحمى خاصة وكبر الأسد. والمرأة نعم.